بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. أيضاً حليب الكسوة هذا الني مركة، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام أيضاً مركة قيبت هذا الدنب، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم. وحوي وإشكتنا وحلقسوا الريبيا يعني واقتلوهم حيث ثقفتموهم تفرق. الله وحبيل واقتلوهم حيث ثقفتموهم مركة استثنوا ويانو وحلي هاي مسجد الحرام مركة لجوغا دقالك إذنك هكب الله بيننا هرقوا لدريرنا إلا أيها دقالك إذن كب الله مشركين تي كفار هدي أي دقالك إذن كب الله مركة لا دقال لما مركوا استثناء هاسويا انتاس ايان مارت اقول نغضي. ثم الجهاد كان ان كهد ليني وجهاد كان يرى هذا جهاد الطلب، جهاد كسيدة اكتهين لبنو على قيدية، جهاد يرى هذا جهاد الطلب وفرض كفاية، اي جهاد جهاد الدفع اللي يرى هذا او اسغنا ماركتي فرض عين لما ذا سلو كن قاده marka jihad hadii uu talab yahay waxa weeyaan yaani aayadaha waxa ay ka sheekeynayaan haday dadka muslimiinta fi xaalada dhaaf ku jiraan waxa weeyaan ma jihadiyan yaani sidii kufu aydiyakum oo kalabay noqonayaan allah uu amray bay imtitaalayaan ila ilahi quwa oo kasiyo oo قوة معنوية أو مارة الدين تيا هي قوة مادية بعيك هلا. أما جهاد الدفع إذا حديث بلد مسلمة أي مارة كفار وقبسطه قال قبسطان وحوي حق إليه من إسكدف عيان وعدوان كقال كسر ميسي إسكق هذا وشيء حق إليهين ويا. مرك أيضا إن مرك أن قلنا الله وحوي له ذي إن الله قال ما أنفقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. جزوه قالوا واسداس ويا فإن انتهوا هذه أي كجوك سدان فإن انتهوا يعني محي كجوك سنيا محي كجوك سنيا يعني دقال كإيدتك المسلمين تلد دقال لما يعني فإن تركوا القتال في الحرم دقال حرم كين يدن كلا دران هذه أي كجوك سدان ومركز أي رد أسوى النقرانو مسلمين أي نغلان أو إسلامان الله حوليه فإن الله أله غفور أله دم بداق بذنوي أو أبانك أسوى النغلي وهو دم بداق بذنيه ذنوب توحى يعني أقوين دم بالقلاهي الشرك بالله إذا أقوين الله هو الشرك الله سميه أقوين حدي شرك لعيكته وبكينان فإن الله غفور الله دم بداق بذنوي الله سبحانه وتعالى رحيم هذا أنا حريص شبذا أقبل إذا توبذا أو كأقبلا وقمنا حريص شبذا لما أرانا يوم ذاتك وذاتك حرم ككل دجال لما وذاتك ذاتك مسلمين تحرم ككل لايي سلا درت توبذا لقى أقبل ما يلا ما أرانا أصله حرم كي كل دجال لما يديك مسلم كل داري ذات مسلمين وكل لايي هذا توبك يعني أو الله وصل نقضى الله غفور رحيم ويا الله ذنبه سوء ضعفا قفك سوء نقض ذنوبك سوء دايا. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة وقاتلوهم كفارتي لده قالما قالذي لده رده هذا مسلمين تتين حتى لا تكون أي حتى لا توجد انت أن لجهل فتنة فتنة انت أن لجهل فتنة انت سنكأهن يعني كان ذنب فعل كان أو تكون ذا فعل كمارة مضارعه قتيل تامر أهيد ويا كانت تامر ليرهذا يعني فاعل ذا كوجاب سنتهايو اسمه قال تاي خبر موجود بيسو ما بحنا وياه مركا يعني فإن وجد يعني دجال لما حتى لا تكون فتنة يعني ما أرد حتى لا توجد فتنة وياه إلى أن فتنة ولا جاركن إلى فتنة أي كذا ما تو دجال لما أو يكون الدين دينك أو أهذا لله الله هو هذا دينك أو توحيدك إخلاصك يا الله هو هذا دينتي إسلامي هي دين التوحيد أي كرن قطه على سائر الأديان دينها كلوطن أي كرن قطه انت بدأ لما أي الله سبحانه وتعالى لي ما كفتنا لها الحلوة كسوة هذا الني وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة وحلو جيدا يعني بقى لما حتى لا يوجد شرك وكفر بالله إلى أن الشرك هي كفر لقى أرك بقى لما كفر وكبابه ما كجهات وجرة يا ولدي إلى قيام الساعة أنت كفر أو جرة أنت شرك أو جرة وأو جرة يا ولدي اسمارت إلى قيام الساعة وياه مركا ابن جرير الطبري رحمه الله مركو أيضا فسر يحوليه وقاتلوا المشركين الذين يقاتلونكم حتى لا تكون فتنة إلى شرك اللي جواه يعني حتى لا يكون شرك بالله إلى إلهي يعني وحو الشريك يا للوايا وإلا تقال لمويا وحتى لا يعبد دونه أحد إلى لوايا أحد إلهي أحين وح الله كسوحره لعابده إلى لقوايا وإن إذا المسلمين تاهي تقال لمان ويضمحل عبادة ويضمحل عبادة الأوثان والآلهة والأنداد أي دماته أي زوشه إن لعابده وثن سنم إلا عابده إلهيال رب كصوحري أنداد عبادك سميستين رب اللمدة إلا لقوة عباده ضباطة أبو أي الله تقالما وتكون العبادة والطاعة لله وحده دون غيره من الأصنام والأوثان عبادة المرك رب سبحانه وتعالى أو يشو كله إلا قدم بايو أحد كليتو الله كصوحري لعابده لقوة إنت سن يا مسلمين تقالما أيال الرباوية شيخ ناصر السعدي مركو عايدة فسيريو معناها معنى قلنا وبوت المامية مقصود كالجهات كاللقرية وامع عيبو أرمية محاولة مقصود كاللقرية وحولي الشيخ رحمه الله ثم ذكر تعالى المقصود من القتال في سبيله الله وحو كشكيي وشيلي دمت اللقرية هي جدكي سؤال ربو بقالمه وأنه ليس المقصود وحو ربنا ناشيه دمت الجهات كاللقلية إنو سنأهين سفك دماء الكفار وأخذ أموالهم قالوا بيقوا إلا سكتاري بيقوا يعني حوله وضع الله قاتا ها إنيس المقصود كأهين أي ربنا ناشيه بوليه تا معه ولكن المقصود به جهات كدمت اللقلية يهي وحويان أن يكون الدين لله تعالى يل الله إنو مارة عبادة يشوف ما قالوا أن هل يسكدلو قالوا أن حوليس هل يسكقها فكرية مقصدك معه مقصدك وحوية دينك إنه توحيدك إلهي سبحانه وتعالى أو يشو مركا فيظهر دين الله تعالى على سائر الأديان ودينك رب سبحانه وتعالى وككر نغضه وكموغضه ديماه صوحره دم أسبه وكموغضه ثلاث أيان لوجه هذا يا بولي ويدفع على الريبو كل ما ويدفع للريبة كل ما يعارضه من الشرك وغيره إلى لو يوحى الله وحي التوحيد والدين كهر ماني والشرك جياه يوحي كسهر كفر جياه إلى لجوايو بالا دقال لمايا وهو المراد بالفتنة قتمضى إله أولي وقاتلهم حتى لا تكون فتنة وشرك جاي كفر لا تألو جيذاب أولي مكاسو حوير الشيخ رحمه الله فإذا حصل هذا المقصود مراد كاس يدمتا صديل لحلو مقصود كاس او دينك الهي او كر نقضه شركنا اللواي او ترتر ماه دين له له وحوليه هاي فلا قتل ولا قتال ما بجيبه ملكة دقال ما بجيبه هدي مقصود كين له له وعده ماضي لان كفر جيبه باباي شركي جيبه عده ماضي عند هذا الهي غير كين العابودية بعده ماضي الله كليا العابودية ويا ملكة آيات دار ملكة وحويا وحالقها اللي يائن الدين كإلهي سبحانه وتعالى قرن قضبه لو جهده مقصود كالجهاز كالجليه لأن الجهاز كحصوش يجنون وسيلة ووسيلة لقو كاره يعني ما أردت لإعلاء كلمة الله كلمة الرب إني كرن قطه وسيلة له قاري ويا ويكون الدين دين كان أو أهذا لله الله أو أهذا مركب فتنة ذني إن لو جهد الشرك له وحويان علماء السلف كو إذن بقوضة فسريسه حكم إذا عبد الله بن عباس حكم إذا وحكو فسر أبو العالية وحكم إذا مجاهد وحكم إذا حسن البصري فتادة بن دعامة ربيع بن أنس إيه وغيره من سلف الصالح من مفسر السلف أي كوض مدأة ويوحكو فسره ويكون الدين لله مرك دينك إنه إلهي أكر يعني مارسي أو أصات النقضة إلى لقد روح ومسلمين في جهاتك إني وذان أي الله قربا لكن جهاتك أي وليانا ومشروض وشروض أنصوشك من علماء أشيغان أي كحر انتهي شروطات كحر انتهي نوال بيسك أرض جان تافرا معها نوال بوحو الربع ومارتس كتورو قال له مجهد الجهاد لم يلا هذا بل وحاد عكرت ويلات فربذان يا مسلمين أشيغ جيدا وحيالها تذكر مارتي أي سمعين أيان ضعشين اللي يلا هذا وحا أي سمعين أيان لبذان يا مسلمين تكون كالعركة وأنا مدى النبي الله محمد عليه الصلاة والسلام جهاد كاس استمرار يده سوشيغي نبي كيل الله صوت ريوي سيدا حديث صحيحين كوي عن ابن عمر رضي الله عنهما وحمر النبي عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله إلى كلمة أي كي إله ذان إن الله تقال لما ذكي لأمري يعني لا إكاش لأمان أن النبي تقال لما هو يوحى الأمر فإذا قالوها هذه كلمة إله ذان عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله هذه لا إله إلا الله إله ذان محمد رسول الله دي قوذي مال قوذب وإقررين محايا لوي مسلمين كلمة داسة إلى لن يسا دي قوذي إمارة مال قوذي إلى لن يسوين تقال كمركة لدقال لما يجهدك اللي قليا وإنه إلهي درسي أو نغضى إخلاص إنويا لتكون كلمة الله العليا تاسنو حوايه وإن يسن قولين دك أرشب كقوذك أرقوذ إن يسن قولين مارتي ودن أدركي إن يسن قولين مارتي يعني قديالك ودقالا إن يسن قولين إن لغو يراهد مارتي وهذا الوقت وقاسي إن لغو يراهد يعني وحصدا لذلك نور عليه الصلاة والسلام جهاد بقومة الماما أنت لتكون كلمة الله العليا وحكسوها جهاد معها سيدا مثلا حديث أبو موسى الأشعري أورنا ومعركة صحيحين كفية له نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام أوليه وحويل أبو موسى نبي وحل ويدي سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل الرياء حل ويدي من معركة أدقى لميه جيس النمو هبلوا جيس هلو إلى هذا أدقى لميه أما أدقى لميه يعني حمية الجاهلية قبيالك يا أنا سيوح لميه أدقى لميه أما سه رياحي استطس أدقى لميه حلقا شيبه أي أدقى لميه مكاسو إلى أي ذلك في سبيل الله كيف جدت إلهي أدقى لميه رسك أسمك اللي سوتي ليه نبي عليه الصلاة والسلام كاسا سداسا كاسا سداسا مورا أورنينه من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله يعني كيف في سبيل الله شما أنا ويدين في سبيل الله وحوي قفك الله كلمة دي سئين كرنقة كلي أدقى لمه فهو في سبيل الله أسقى في سبيل الله أهوية مرك وحال ربا يعني إن دقالك وحال لدر الرأي قال أي نقلان لتكون كلمة الله عليا أن الله لدقال ولذلك أثر ابن عمر أورنا وإمام البخاري في صحيحه أورنا يعني رمت أثر كاش أثر آدو كيما بذنوه وحولي هاي فتنة وقت عبد الله بن الزبير يمارتي عبد الملك بن مروان أو كقوستي ومكة دقالك أو كسو علي حجاج بن يوسف أو مارت لا تقال لما يا عبد الله بن الزبير وحالي هذا فتنة عبد الله بن الزبير فتنة بن الزبير على إيران فتنة تاريخ ذواء القرآن وقت قاس عبد الله بن عمر أيا وحا أيمد لبن بأو يمادين لبن بأو تمد مكاسي وحي كوي لهنين إن الناس قد صنعوا وأنت ابن عمر وصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحيدهن ذكي وحق أركتني سمعيني ومكا قد صنعوا رواية لا تجلته وآه وحيدك سمعيني يا رب اختلافك آه اختلاف الحدود اختلافك هذا جيد سمعيني يعني ما ترك من الاختلاف مين أما الرواية كانت وحيلة إن الناس ضيعوا تبكي والله ضيعي يعني واحدة قال لما هي مرها ساسو كلام عرفي واردات مسلمين هو سلينا يويا مركز وحولي أذيان الرسول الله إذا تهيك وحق أذيان وحق أيدهن عبد الله بن عمر عمر ويركي سباته رسولك إله صاحبك سنواته أصحاب النبي وكمدها عبد الله بن عمر مركا وحيليه مركا سلا يرهلين وحوي ديال فما يمنعك أن تخرج دقالك إنا الدشو بحكو ديال عبد الله بن عمر دقالك بحكو ديال ويسي مركا سوحوي يمنعني أن الله حرم دم أخي وحيقر ريبيه ولالك عبد الله بن زبير ليقيس إلهي حرمي وجد ولكن بيجي سبع رب الله أو الله حرمي مركا سلاسة إقريبه يسمونه مركا سؤال كعليان إلهي ألم يقول الله وقاتلوا وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة أيضا نسوه درجه إلا هو فتنة واحد جرتين بقى اللهم إلى فتنة اللي قوه أيضا حيوفة سرتين فتنة عادية هي إن ما عرفت بيالك اللي قليه ومسلمين تدحل يدد عضي سلاسة كلب أجيلا مركا أيضا إلهي عبد الله بن عمر جواب في عنوسي وحكيري قاتلنا حتى لم تكن فتنة وكان الدين لله وأنتم تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة ويكون الدين لغير الله يعني أنا أقول أنت قال النبي إلى فتنة الشرك قال لك هو أيها وقال لي أنك أتكارنا أيانو تقال لنا الدينك إلهينا وظاهر نظام وغضاء بأن نبي الله محمد لذا قال لنا عليه الصلاة والسلام إذن كانوا أحدون إنسان وأنتم تريدون أن تقاتلوا إن تجعلنتان حتى تكون فتنة إلى فتنة اعتماد أو لحرق ويكون الدين لغير الله ما كان فتنة الشرك بإيسو النقضان إلا مسلمين تعطيس بما يسو إسباب بإيسو قال ذي بقى أوضي لنا إيسو ما كان قال ذي أوضي يشان مسلمين تبقى بإينا شرك يبقى مركز صلى الله عليه دين في إلهي نمركو ألقاء معرتي شرك يكفر يبقى مركز كفر نقضانه مرك قتال كذبت المسلمين تدحلوا ذا وحاولوا ممنوعوا بل وحصلوا يا ضعف المسلمين تدحلوا ذا مرك إن لي يلاحظوا مسلمين درر ليس تدحلوا ذا يعني ذبت يعني في زماننا الغت المامو وجهاد لي يلاحظوا ومفهوم تبجد يسوي مفهوم عبد الله بن عمر وصحى عينا كم التهي محيالي وحدان يسابوا المسلمين تدحلوا ذا قال كلاقى قاتاهي إن يتنمى قطه ويكون الدين لغير الله حقيقة المسلمين سيدنا قال مرك المسلمين ضعيفان قال لا أود يلنا يسوع المسلمين كنا مرك ماشى سيمارتي لوضع الثاني يا ويا فإن انتهوا فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين فإن انتهوا خديك كجوك سدان وقتال كيني إذن كإذن لدر الرئيين أما الشرك يكفر أي كجرين يا مؤمنين تلد قال كيدا إلا دل الرئيين خديك كجوك سدان فلا عدوانا قردروا ما أهانين إلا على الظالمين ظالمين تكوى الظلم قسما يدوشه ودمه إيه عذك لا تدوشه ودمه مركة عدوان كهذا وحلوجه هذا والظلم بالإيرادة ظلم بالإيرادة مركة يعني وحلوجه هذا فلا عدوان إلا على الظالمين هذا سيدة مثلا ابن كثير وكوفة سيريو وحوليه فمن قاتلكم بعد ذلك حضيت دقالك كإستاقان أي مسلمين تلدر الرئيين أي كجوك سدان دبدي قفكي لدر الرح ولد قالما وحوليه يعني فمن قاتلهم يعني فإن من قاتلهم بعد ذلك فهو ظالم قفك الظالم أهبولي ولا عدوان إلا على الظالمين ثلاثه لي مكاسه وحوليه ومعناها مجاهد أو كفة سرية أي لم يتهولي هذا الكاسوي مركا معناه الوحوي لا يقاتلوا إلا من قاتل قفك الدقالما يو الظلم قسمين يو كاوم بالا الدقالما يو فلا عدوار مركز يعني علمتني ما يحد قدر يو ظلمي ما أهانين إلا على الظالمين كوا ظالمين تأهر اعتدها السمين يو حد قدر كسمين يو تبك لدر الرأي كوا سالا الدقالما يو مركا أيد وحي لم تيليهن فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم وكل لم تري أما فإن وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به أيضا سكر لم يتيلي الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص مرتي يعني ما رتي لقصوا بحي مسجد الحرام إن اللي قد قال لم يكرين إلا إن قالوا أن تكبوا باللابان أليك أجدف اسمه دفاعنا تهي مويه يا هذا أشهر الحرم كدقال كودي يا الله جو الرمية الشهر الحرام بشحر مظله بشحر مظله يعني وحويان بالشهر الحرام أي مقابل بشهر الحرام بشحر مظله أي القابلين يا الظهر غير يا وين محل وجه مركة الشهر الحرام بشهر الحرام محل وجه ذا وحيليه سببت أي آيات الشهر الحرام بشهر الحرام كسو دكتين وحوّي مشركين تمركي النبي الله محمد وديدين يا أصحاب تيسا يعني ماركتي إني عمريستان أي كهر استاجين سنة كيشانات ماشي حديبية اللي رهدنا أي كحرين أي كجوجيين حركة أي كجوكسدين مركة سنة كي لحاد بشي ذي الكعبة بي الحي وذي ماركتي بليه أشهر حرم كاميد أهل محيلي بلها أشهر الحرم وأفر بلودوي وحوي ذو القعدة يعني وحي رجي ذا شوال يذو القعدة يذو الحجة صدح راس بلود يا عمية وذو القعدة يذو الحجة يمخرم إيه بش مارك اللي يدهدو رجب مضر التي بين جمادة وشعبان جمادة الآخرة شعبان لحظه ذا أفر تاس بلود أيان اللي يدهدها الأشهر الحرم اللي يدهدها مركة بش يذو القعدة أهيد أي النبي اللي ودي ذي سنتي لحاضر عمره يستو حديبية الوجوجية مركي هشيس كي سلسة أو قليت بذيب يو سنتي الدمع إسلا بشد القعدة سنتي التضبات أي النبي أننا مارك عليه الصلاة والسلام وصو عمره يستي عمره ذي اللي مركا يعني بشي يعني مارك حرمضة لحين الوجودي ذي مقابل كذا بشر حرمضة لحويان وصلت كدماء عمر يستي ساسلوجينا الشهر الحرام بشهر الحرام معناها الهدى مرني عبد الله بن عباس مارت سرق رجبة كاملة أيها كفة السرية يعني واحد كانوا لي هذا مية معنى كانوا كفة سران وإليه مية أرمت الشهر الحرام بشهر الحرام وحلوج هذا وأمر القتال ودقالك أرم كيسيبا لقوة الرمية دقالك أرن كيسا لقوة الرمي معنى هذا وحوي يعني أذو يروك لإن بدأوكم بالقتال في الشهر الحرام هذا دقال لكم بالآذان بشهر أشهر الحرم كاي فقاتلوهم فيه كرة دقال لما إسجنا محايا لو قصاصوي حبيب مسجد الحرام أذو جوغ هذا اللي بصور الرو أو اللي قلت دقال لما حرم أذو جوغ أسدفاعي سواء دقال لما يسوى اللي هو أقرار هذا الذي قبل الآذان لكن سنو كليتنا هذه أشهر الحرم أدو كجر اللغة لدقالمه أيانا واش دفاعي كرت حقبة أولا لنا دقالمته والبوء قلي هايوية معنى هاسنا ويكوف السران مفسرين تمارتي ويكوف السران ويا ولذلك حديث إمام أحمد أولنا عن جابر رضي الله عنه وحوليه لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو في الأشهر الحرام نريد ما أولا نحين ندوله بلاه أشهر الحرم كليل هذا ماذا قال لم يجرم إلا أن يغزى أو يغزو إن من الغزى دولة أما مسلمين تلغزى دولة مويه مركزه فإذا حضره شهر الحرام حدوه ماذا أقام حتى ينصلح نبي قال لك وكذ جوك سنجري صرايات كيسي عيد مديس مدري جرم أسجل الجهاد ما أري جرم إلى أشهر الحرم كي كتب مارا بلاه حرمه ويه إن أنا لو واحد بدين بار الربا والدقالي منا أنا لقادين ويان مرك الشهر الحرام بيش الشهر الحرام كل إلى هذا مقابل من لقادين يوي لقهر قيوي بشهر الحرام هذين اللي قلت درره الدفاع والدقال لما يسارين والقوء قلية ثلاثة اللوجية والحرمات حرموين كان يعني وحا هذي يعني قصاص باء هذي ويان والحرمات حرموين وحيالا حرمات لانا يجري فيها القصاص يجري واحد درير سنة يتحري إذا كنت درير سنة قصاص القصاص با درير سنة وحي اللي قصة ما يو إنا تعليق التي مادد القصاص مساواة إنا التي مادد بارها الحرمات وحيالا هذا هو جمع حرمة وي سيد الظلمات ظلمة الله جمعيه كله أي حرمات الحرمة الله جمعيه حرمتنا واحد وحلو جيدا ما منع الشرع من انتهاكه وحا شرعي إن لقرريه لجيحه لوحد بدبقه ديده أي حرمة ليلة حرمات واتاس ويد marka hadda waxa loo jamciyay leeyin oo xurumaat loo leeyay waxa loo jeedaa ashhurul hurumka iyo baladullahi alharam inta raina lagu xad gudbin xurmay leeyin illa ixtiraamo baa la doonayaa weeyaan qisaastara waxa weey hadda waxa loo jeedaa wa musawaatu almusawaatu walmumaathala lilaha يعني وحي قفك او سمايه ان لغو سمايه مساوات اقصاص وحال الهدى قفك وحو سمايه ان لغو سمايه ايضو كليتو ايا لو جيدا مركا والحرمات حرموين كان بلا حرمذل اي مكا اماكن تحرمذل احنا يجري قصاص قصاص ايا بريرسطو نحن اذا سحونيس وحي لغو سمايه ماذا ان لغو سمايه وطاسو كربا لو جيدا مركا سالسيفة سريه وحاليري فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم قصاص قواتنا وحيتاي فمن اعتدى قفتي حد قدبو عليكم دشينا مؤمنين تيكو حد قدبائه فاعتدوا إذن كان حد قدبو الله قال لما عليه دشينا كو حد قدبا بمثل ما اعتدى وحد قدبي أوكلا عليكم إذن كان دشينا كو حد قدبي انت وإذن كو سمايه إذن كان كو سمايه وياه مشركين تعدي إذن كو حد قدبين أو أي إذن الله قال لما أشهر الحرم idin kana la dagaalama hadii ay idin kula dagaalamaan yaani baladullahi alharam hadii idin kula dagaalamaan kula dagaalama sidaas loo jeedo waxa idin ku sameeyaan oo kale idin kana ku sameeyo waya fa'tadu alaykum bimithli ma ta'tadu alaykum wa in aaqabtum fa'aqibu bimithli ma aaqabtum bi wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha hayraha soo dambay lama tahay waya marka yaani الله قصاص تاس أي نوشي أشهر الحرم تعمها من لا يبني جهدي أذيك اللي بصور شهر الله الحرام اللي بجر أيه ما تقال لما يو ما أوراني سيدو استفاع إسا وكوفا نانتها يداد مسلمين تتين لكن إذيك بالأوضان أيان الله أقرين ويا واتقوا الله الله كعب صدا واعلموا أقاذا أن الله أله مع المتقين ذاتك الله كم بقى إنه لجر الكوذيه أسد أيه أو لجر أيه أو كلجر بالنصر والتأييد والعون إنه كل جرء أجر إنه أجر جاريو إنه حوجينيو إنه كالمينيو معية لإله سبحانه وتعالى متقين كل جراهي ومعية النصر درجار كاسويان لا معية الذاتي ذات الإله معها إن بدنا وكسر هذا الني ذات الإله سبحانه وتعالى فوق عرشه كيف شاء سلو دونه وياه ويا وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأنفقوا بحية وحوله نديبة في سبيل الله ألا جد كيسا حوله نقب بحية جد كإلهي أجفاتي في سبيل الله وحكو ديبة ولا تلقوا هربيننا بأيديكم دعمهن أي بأنفسكم وإيه دعمهن هكور رذيننا يعني نفسينا هكور رذيننا إلى التهلكة هلاك هكور رذيننا هلاك نفسينا هكور رذيننا مرك ولا تلقوا بأيديكم بعض سحيل وبعض وصلوي يعني ولا تلقوا أيديكم على ليه يعنينا كل ذننا أيدينا والمراد بالأيدي وحلاجنا الأنفس نفتينا كل ذننا لوجينا محايا لقفك يعني يسا نفتي سعبا ولا قعبرا مركو إلهي ليه هاي يعني ما رتين يعني وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم وحي إنكم سميستين أول تعمى كان يوحي قفتين معه نفتي نوحي كسبطي وياه ساسا لو جيدا مركا ولا تلقوا هرذيننا بأيديكم قعمهنا بمعنى نفتينا لو جيدا إلى التهلكة هلاك هكو رذيننا بالله هذا بقى أيضا وحيكو الرميساء الانفاق في سبيل الله سنة إمام البخاري وورنا عن حذيفة رضي الله عنه وحوليه نزلت في النفقة أيضا وحيكو سودتي واحد حنت أي كسر دكتيب ولي تهلو كذا مكة نفسه أي كل ذا يوامح حدي أي كجاريان أو يكجوا السلام الإنفاق في سبيل الله وجدك إلى حين وحبكم بحين تدخل السميوي جهاد كذا ديدا إن حوركم بحيان تكيد ديدو ومارت قف نفسي سهل كل ذا كلام الله من قناع وحانة السنة هي معناها إنه يهي حديث أبو داود ورنا إمام الترمذي النسائي ابن أبي حاتم إمام الطبري حاكم كل أورنا يا سنة كيسنا أو صحيح هي حديث صحيح هو يا وحكور عن أسلم أبي عمران أي كورنا ين وحوليه يعني حمل رجل من المهاجرين مهاجرين في الرجل كمدها من كمدة أي وحو قلي بالقسطنطينية ماشى يعني قسطنطينية مركب مسلمين تقدر قال لما ين أي نفتي سحقوق هذا وبحجري على صف العدو يعني قف قوى بقال لما ين صفكي عدو قوى ومارة سوى جهات في سبيل الله كنجره سيفتي سنتوسي بتقوى لما حجري انتو لا ينكرنا ولا يسلينا ماشى لقدري مركا سابتكي ماشى الجوغيبا وحي رهدين يعني ماشي بكي جوغي أي وحي رهدين ألقى بيده إلى تهلكة نفتي سوى هلاك الردي أيضا أيه أدل الشنة ولا تلقوا بأيديكم إلى تهلكة نفسي سبو معرفة هلاك الردي أيه يرهدين مركة أبو أيوب الأنصاري صحابي قاسا نجوغ مركة يعني صحابي يعني غزوة القسطنطينية كقيد قشي كمدها مركة سبو حوكي لأبو أيوب الأنصاري سوى تصريحين أيوب وحويري نحن أعلم بهذه الآية أنك أقوص إذن كذلك شبدا أيضا إصابة كسوة دكتيبة أقنا إبويري ما أحققك إنو إنت الجهاد في أيضا لبضي صفر عدو لأي جوغان سيبتي سنتو قاتلينو لن نحقره ما أهانو إلى الإلقاء بالتهلك سيدا لو مجي يدوي طامعا وحويري إنما نزلت فينا أنك أنصار تحرقين أنصار أي أيضا كسوة دكتيبة لي وحوينا صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي قال صاحبنا عليه الصلاة والسلام وشهدنا معه المشاهدة يعني وحن كلقي بقلني دقال الذي يغزوات كي وطمع كلقي بقلني ونصرنا نبي قال وأقر قرنا عليه الصلاة والسلام فلما فشل إسلامه مرك إسلامك أو مارتي فافي فظهر أو مغلي دين في إلهي آده وموقتي قال ذينا لقمعي الله قاعد كالي أي اجتمعنا معشر الأنصار نجيا أما غير أنصار هضانا وانفقنا يبوير وانقلنا فقبع مفريسنا مركا نشيرنا فقلنا وحان اسنريت أما قاعد أحد الإسعران النويل قد أكرمنا الله بصحبة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أما الإلهي هو نكرامي مركا نبي صاحب ليس نقبه الله هو نكرامي يعني مارتي بصحبة النبي ونصره يعني جرجار كيسي يصحب النمليسي حبيب الله يعني ربنا هو كرميه وليه ونصره مركز وحيري حتى فشل إسلام وكثر أهله إلى إسلامك أوفافي وذكيس أوتربتي بأن نبي أجرجارني الله هو كرميه وكنا قد آثرناه على الأهلين والأموال والأولاد يعني وحنا أحين مركني هوري نبي وحن كدور من أهل كنيه مال كنيه أولاده نبى نبي كدور من عليه الصلاة والسلام أهل كنيه مال كنيه كل وقت تجني جهاد في سبيل الله بأن نبي الله قالني دين إله إلا أكعزيه مكاسوه وقد وضعت الحرب أوزارها دجال كين وقت ماري وهذا واحد قالوا قالني يعني إنه وصل حيان مجرا أنا قاعد أحلى إنه ولس تشاور كي ما ودناهم مكا وحولي فنرجع إلى أهلينا وأولادنا فنقيم فيهما مركا عن أهل كنيه أولادنا ونقرنا مركا ما دام دين إلهي عزي نورد مال كالية عرور كالية حادث كالية كل قوة مركا هل كانت فشقه أيان اسنري مركا سدانري أيو فنزل فينا آياتنا سودلت وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة مركا سوحوه لأبو أيوة سبق سرعي فكانت التهلكة الإقامة في الأهل والمال وترك الجهاد وحال إذا التهلكة وحوي وأهل كادي يعرضت لمال كادي مارتي أتكو أجنقاته جهاد كنا أكتكته أي على القاء إلى التهلكة كاسو نقر يا بولي مركا عيد سؤوبة سنفيل أبو أيوة الأنصاري فقال كجهاد كأون لقى قيب قاغنين حولها أون لقود ديبين أون لقى هارو فقال كجهاد كن لقى فريستا أي وحي تهي يعني إلقاء النفس بالتهلكة أي لو جيدا معناها أي ليرهدا ما أهم قفك إساق أو صفكي عدو تحتاج أو دقال أو جيرو إنو عدو إنت لم تقال لما لديرو نصوص فربدانا كسو أراتي نبينا عليه الصلاة والسلام أنا سيد ابن نظر واتقانان حديث كيسي أو نبي يري عليه الصلاة والسلام غزوة أحد محان لا يهدون حديث لا يدي لمانك markaasuu ila jannada leena ilaa markaasuu dagaalkii galay ilaa ma arfay jirkiisa markii la dilay asagana uu wax laayay la qoon waayay wixii seefa iyo maartu waran ku dhacay jirkiisa dhan la garan waayay ay walaashiis ay garatay inuu Anas ibn Nadr yahay farihiisa ay ku garatay gacmihiisa ay ku aqoonsatay markii dambe marka taa laga hadlimaayo waxaa laga hadlayaa ka harida jihaadka amma mas'aladan hadda taagan oo intijaaraadka la yiraahdo qofka intuu is soo rakibo qalab isku soo xiro oo maaragtay meel ay kaala dhex joogto intii yimaado uu isqarxiyo arrintaas culimmada maanta zamankeena joogtaa zaman walbaba culimo ay leeyihiin dad mujtahidiin ay leeyihiin waa laga hadlaa masaladaasi dadka culimmada waxay leeyihiin ma ahan qofka niyadiisa ilaahay baa kula xisaabtami doona qiyaamo laakiin jihaad laguma magacaabayo bay leeyihin maxaa yeele waxaa dhici karta qofkan isaga naftiisa dilay naftiisa isaga isdilay waxaa dhici karta ninka jihaadka haddii labada saf ay taagan yihiin inuu inta dagaalamo wax dilo aanan la dilin in la dilana waa suuragal maxaa yeele laba saf oo cadow oo taagan oo sur taagan oo dagaal ku jira wey laakiin ninkan waxaa dhici karta inuu isaga inta isqarxiyo keligii oo ku dhinto cid kalena aysan ku dhimanin ama dad oo ku dhaawaco baa dhici karto inuu cadad badan laayaa dhici karto madaraas fara badanna inuu ku yimaado baa dhici karto marka mas'aladaasi waxaa weye sheekh maxamed ibnu saalix alcutaymiin kitaabkiisa riyaad saalixiinka aada ugu tafsiilinaya hadal cad ayuu maarata meeshaas ku sheegaya qofkaas inuu qaatilu nafsigii noqonayo qofka sidaa sameeyo qof naftiisii dilay inuu noqonayo wakadalika sheekh maxamed naasir uddiin alalbani fatawooyinkiisana sidaasoo kale buu ku tilmaamayaa weye marka arrinkaas arrin khatiira weeye yacni waxayna leeyihiin culammadu laguma tilmaami karo jihaad inuu yahay laguma tilmaami karo laakiin haddii dawladu jirto oo markaas ciidan iyo laba ciidanoo diriraaya ay tahay oo ninka madaxda ahay uu yidhaahda nin kamida dagaalkaas gal uu yidhaahdo amar siiyo oo sidaa ku galaayo waa mujaahid fii sabiilillah oo sidaa ku dhinto waa markii amarka uu amiir oo bixiyo oo dagaalkaas uu ku dhinto way kasoo reebayaan weeyaan al-ilqaau ila tahluka markuu fasirayo yacni maaragtay sheekha la yidhaahdo sheekh naasir asacdi markuu fasirayo macnahaas macno yacni kulminayo iyo wax kale lamidaba waa keenayaa weeyaan wuxuu leeyahay laba macnaba way noqon kartaa kan koobaad waxa weeye tarku maa amara maa umira bihi alcabdu wa in kaana muujiba lihalaaki albadani waalruux alilqaa yani alilqaau ila tahluka waxaa noqon kara buu leeyahay alaaga qofka naftiisa ku rido inuu qofka ka tago addoonka wixii la faray shaygaas oo halaag naftiisa iyo ruuxdiisa u waajibinayo hadduu ka tago ka tegitaankiisa u waajibinayaa kaas waxay noqonaysaa naftiisa uu halaag qofka ku riday buu noqonaya waxaa soo hoosgelaya buu yidhi arrimo fara badan baa soo hoosgelay waxaa ka mid a tarkul jihaadi fii sabiilillah ilaahay jidkiisa ku dagaalankiisa oo laga tago waa soo hoosgelaysa waxaa soo hoosgelayo nafaqadii jidka ilaahay juulimaadka jihaadka fii sabiilillahi lagu bixinayay oo qofka uu ka gaabsado uusan dhiibin ayaa soo gelayso waxa soo gelayo inuu ka tago faraa'idka ilaahay uu ku farad yeelay waxa faradka oo naftiisa ilaahay uu ku farad yeelo salaadihii soonkii xajkii inuu ka tagaay qofka ka tagaa naftiisu halaag u carbi maxaa yeelay ruuxdiisii iyo yacni maaragtay waa ku halaagsamaysaa qiyaamaha weeyaan taasoo kale waa lagu tilmaami karaa buu leeyahy waxaa kaloo lagu tilmaamaa ficlu maa huwa sababun muusilun ilaa talafi nafsi aw iruuxi naftaada iyo ruuxdaada waxa halaaga ku riday inay dhimato gaarsiinayo yacni maaragtay ficilkii inuu naftaada dhimato gaarsiinayo la imaatankeedii sababtiisii aan la timaadana alilqaau ila tahlukati way noqonaysaa buu leeyahy wuxuu ka mida buu leeyay taasna arrimaha soo gelayo ila shay kii hore tarkiba u ahaa shay naft haddaad ka tagta naftaada ay yacni halaagsamayso waa kii horaan soo sheegnay jihaadkoo laga tago wax ku bixintiisoo laga tago waajibaadka ilaahay ku saaray oo dhan oo salaadihii khayrkii aad ka tagto taasoo kale waa midda koowaad wey ka labaad tarki maahana waa ficli wey sabab naftaada ay ku halaagsanto ayaad la timid iyadana waxay noqonaysaa alilqaau ila tahluka waxaa soo gelaya buu leeyahay yacni waxyaalo badan oo tirinaya waxaa ka mida buu leeyahay safar cabsile oo inuu qofku inuu ku dhimanayo ogyahay gelitaanka uu galoo kaleeto waad ogtahay yani safarkaas khatar fara badan uu leeyahay waad u baraasay waxay noqonaysaa lilqaau ila tahlukay noqonaysaa waa sida hadda masalan soomaalidu ay sameeyaan yacni waa tahriibaan waxay ka baxayaan حالي لهذا سومالي وكل بوساط دوما كرعة مثلاً مثلاً كوبا باي يمان وسعون وطحتي ونسكو قرينا له فتبلن كوبا باي القاب لتنعلو كوابس هو قلي يساوي ليبيا كسف ريان دوما الراعي ايقو يورب ايقو حتي نمر راساني هالكاس اي اسعونا وكوبا باي دوما هو ميت كودي هالكا لصودي سفر كاسو كلي تحينو القفص كبدرة وعلم البولية هاي سفر عبسية انا تقشع للقاء القاء النفس الى تهلو كي نقر يساوي وحكمي البولية هاي مال أكتهي إني قاتب قدرتهي وقلت من قاتك لي أيتهي وضوح أكله ليس أنجرين إلا كو سفرته وقاتوهي إلا تمنى سنوى أبدا جدك أمرته أنا وحبك لي إن اضمت هذا إيسا وقلنا قرسينا كل ما ترى والله ندوي مركو وحيالا سحراء أكلته عن واحد جوغا لا أرق أكله إلا كو سفرته أدون ذات حيثمين أيضا إلقاء النفس إلى تهلك أي سوق ليسا سيد هذا مثلا صومالي ما أعرف إذا عدا في شيء كينجل تقار قرنه كايب لأننا عبن بيان عبن تويله سودان صحراء ليبي يقول خصف ريو سودان كتقنا إليه إلا ألكاس الآذين ذاتك هاسو كلاو حوي وذاتك نفسه ده ألاقي يونه ويسوق لكرا مال أبي سوين يبقاك بدن بات قشي والله يدون مال فولتان تيد قوات أسر ريو خطر أو يهنات كسو دعي سأدوكت هاي وخطر أيضا سودو كليتو وحيالها سو كلا خطورة أياد كل ما تسوى بجلي كربولي مرك عايز إن عام الله قدقه لكن سبب كي كسر دكتين وصلك صحيح عاشقنا وترك الجهاد في سبيل الله إلهي جد كيسا كود قال لك كيسا أو لقى قريستا نفقنا عن وديب هي أصل كسوة كسر دكتين لكن العمرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب أي الإله له وتاوية وأحسنوا وناك سمية وإحسان لإمارة محير إن الله ألي يحب وحج عليه المحسنين ذكر وناج سميه وجعليه قفك إحسان كسميه أي وجعليه مرك الأمر بالإحسان وحكل منا جميع أنواع الإحسان نوع كشتاء إحسان ليه وناج أدم سمطل أدم أي وحكل منا يا فحكم إذا الإحسان بالمال قفك مال باطلين إسا هذا إحسان أبو سميني وحوى إحسان كم إذا مرك حوله سيسه وإحسان أبو سمي يسوي وأحسنه وطاوية وحسوه قليه يعني الأمر بالمعروف شيء معروف كفك فرتي ومارك وإحسانه منكر سميني النهي على المنكر وكررت منكرك وإحسانه إحسانه يعني واحد كمدة علم الناس عضب برت علوم الشريعة الفك فرتي إحسان بدو سميسي حاجدي سي دنتي أول هذا أقدي وإحسانه كربابا حيث وكفي دي واحد دون تهم قصر عدو بعد وقل قارتي شفاعة أسميسي وضد كانت حقا شفاعة لي نوع إحسان كلي رهد أوضم أي آية كل من إيسا يتكو دون بها النقضوية مركو وأحسنوا إن إحسان سمية وإله إليه وناك سمية ضد كالمسلمين تهاي محايل إن الله أله يحبه وحب جعليه المحسنين ضد كوناك سمية أي رب جعليه وأتموا الحج والعمرة لله وأتموا لما يسترى الحج حجك لما يسترى أو كامل يلا تام يلا والعمرة عمرتنا لما يسترى لله إلهي ولما يسترى درتي ولما يسترى هل كان مركي أن كسر هذا الني يعني صومك إحكامتي سمرك أن كسر هذا الني ثم الله وكحجي جهادك يمارتي عدينتي سي أن كسر هذا الني أيو الله حد وحنو عديني أحكام الحج وحل إلهده مناسك الحج والعمرة أيانا لبرية حجك مناسك تيسي يحكام تيسي أيها كان لبرية الله سبحانه وتعالى مركز رب وحيل وأتم الحج والعمرة لله وأتم ودما يسترى الحج حجك والعمرة تبا عمرتي لله ألا درتي ودما يسترى كامل يلا إتمامك أسمرك محون نغنكر إتمامك وحالي لها أركان تيسو الله ما يسترى واجبات تيسو الله ما يسترى حديل لقلو حتى سنابا حنغذي حتى حج سنابا او فرق كبوء عن واجب الى حج هالمر بو كبوء واجبي هل كي مرمكا قدرت انت كلاو التطوع ويه صنكر يعني مارتي حج كرد لا ايمان ايسو واسكا التطوع ويه مركا مركا احقشو اعماشي انسا انا لما يسترته ايال اتمام كسوق لي يبيني لما يستر كتاسا سوق لي يسو سيدا مثلا او مارك عبد الله بن يعني او كفا سيريه عبد الله بن عباس وحوليه هاي من أحرم بالحج أو بالعمرة فليس له أن يحل حتى يتمها تمام الحج يوم النحر إذا رمى الجمرة العقبة وطاف بالبيت وبالصفا والمروة فقد حل مركز أي حلال مقنعي وحوليه قفكي حرمضه حج حرته أما عمره حرتاه حلال ومعه محلال نقضه إلا أو أميشتر حجكي ما لنت يوم المحرقة ما لنت الطبنات لقاره جمرة العقبة إلا لقات وكتورته يعني معركتي بيتك أصوات وافة طواف الإفاضة أصوات وافة صفائي مروء سمي سعيه أولي ماده مركز أي حلال نقون يا أولي مركز إتمام الحج والعمرة ثلاثة اللوجي ذا أركان توريئي واجبات كوريئي لما يسترب عليه يعني معركتي ثلاثة اللوجي ذا أولي علماء قالوا إليهين وحلقك هذا نيو أتم الحج والعمرة أمر خافي وحلقك هذا نيو وجوب الحج والعمرة وفرضيتهما حكى عمر ربي بإني واجبين لبذوذة أي فرضيين أي على قادنا يا بني سداسو كلامي لي مركع علماء ويسكو خلافا يعني مد وحوي ومتفق فيه حكى إنه واجب يهي ويسكو وفقيه وقبلك واجب أما عمر ربي ما واجب تاع موجود مواجب إذا كنا قنيسة سد حكى واجب كويه مين يقول قنيسة خاص أي علماء ويسكو خلافا ويسكو خلافا وكاسي وحي ليه انقار كمدع علماء واجب معه وصنه عمره واجب معه وصنه حتكو واجبه مركو وهو الرئيس واجبه وقل نقنه اما عمره واجب معه وحين ليه نحن اركيسا قرآن كإنت بذن آيات آتو تربذن أي رب سبحانه وتعالى كهد لياه حتك مركو شيغو وحال للراعية يعني حتك كليه على شيغايو انت بذن عمره لبر راعيو مرك وجودك يوحى لنفسك اللي قاعد لي والله أولي هكري ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا عمره لقد قدرنا إليه وحكم ذا وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق عمره لقد قدرنا حديثك صحيحين كي قال ابن عمر بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا عمره لو ما درني لي مركا حجك وي واجب كان عمره واجب معها سداس إليه واجب تاب إليه آيضا قاركود إن لغو شهده ما ركتي عمره إن لغو در حج إلا الراعي لكن مركا حجك عمره للراعينا ياهي ووقتك كيفية العدين كيفية بالعدين يا بني كيفية حجك حق الله سمعين لها أما عمرة الله سمعين لها أي الله عدي مركة الإسرائيلي سيدة مثلا يعني ما أرث مركة ربي ليها إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر والإسرائيل سفري مركة حالك أحد ليا طواف سعيك بين الصفا والمروة حتى كيفيات كيسي وحاسة لك أحد ليا دي لي وحالا ماذا فمن تمتع بالحج يعني فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي مركز وكل كيفية لجهر ليه هو صفة التمتع وحج أوليه بقى لجهر ليه بليه مركز بيان الكيفيات مركز لجهر ليه وصداوي مركز صدا درس بحيليهم يعني ما ركتي آيرها سحيك تصنايا إنين حق حكم كبس النين حكي عمره أي حجك أفرضي هاي عمره ما أي سنة هاي أي أرضك تصنايسا رأي جاسنا وحق كنت جي إمام مالك باقبه وحاقب ما ركتي إبراهيم النخعي وحاقب أبو حنيفة يعني عبد الله المسعودي جابر بن يعني ما جابر بن عبد الله هنا وأي قبان مارة الرأي جاء في قبان ويا أي مكة لا توحي كنت جن وحينئذ عمره واجب سنة حجك واجب وياه أي أيضا واجب وياه وحكم الإمام الشافعي رحمه الله إمام أحمد بن حنبل يعني مارة عبد الله بن عمر عبد الله بن عباس رجب ذن التابعين في كملة عطائي طاووسي مجاهد رجع سوكله أيها له أيها جنس الله سوكله عمره وواجب أرنيا وحين أود لي شنيا حديث كمسلم البخاري بكجر حديث عائشة رضي الله عنها وحين هذا هي نبي عليه الصلاة والسلام مركي حجة الوداع وحجنا أيوحو ين من كان معه هدي فليهل بحج وعمره قصي هدي وراي حجي عمره مارتي ححرمضه هلي ما أدبني مركا هذا الكاس وحيليه وحوت سنايا يعني حتك عمره بانه نبي امرين امر كاس واجب نموت سنايا بليه وحلمنا حديثك يا نبي او يري وحال الجلية يعني عمرتي دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة والاسمح جلية عمرتي حجك إلى قيامة الجار حديث كافي قادم أيام مركوح إليهم عمرته ومارت أيضاً وواجب أورنا يوم مركا لكن سيدا مثلا أدلة مركا في الفيروس إن يسن واجب أحيان سيدا حجك أي أمو قطاع والله أعلم وأتم الحجة حجك دميسترة والعمرة عمرتنا دميسترة لله إلهي درتي ودميسترة لأجل الله فإن أحسرتم حدين لإذن شرع بمعنى لإذن دي لإن قشان بيت الله الحرام حجك هدين لإذن دي فما استيسر فعليكم دشي نوحاء ما شيء استيسر سهلنا دي وفضضا دي ومن الهدي هدي كاملة أي دشي نوحاء والله إماذا فما استيسر من الهدي مركا فإن حصرتم حصريا محل وجهنا قالوا ماذا المراد بالحصري محل وجهنا واسكو خلافا حق عربية مركا اللي يراهده واللغة العربية واسكو خلافا مراد كآيدا اللي قلها يهينا واسكو خلافا لو مارتي معاني دورة بشيء حق اللغة يعني إحصار كان وحي إليه يعني قالوا وحي إليه إحصار كوحل وجهنا عدو مارك عدو أكبق يسو أو كحصريه كاجو جيه قلتان كي كود ديه أي اللو جيه سلاس إليه قلنا أمي وحي إليه حصري لحصر العدو ما هي ومرضك عذرك إيوحى لميتك أي اللو جيه ومثلا وحي إليه الإحصار مارك اللي يراه قلنا أرنيس الإحصار وحوي يعني ما كان من مرض ونحوه أرني عمر يوحي اللميدة جره يوحي اللميدة أي حصر قال لي لهذا طلب أرمي ساهي وحي ليهين يعني فعلك من أحصر بقيم هذا الرباعية أحصرك المرض بعده يحصره بعد أرمي ساهي أحصرك المرض يحصره سلاسة كربا لي مرك فعلك الرباعي بقيم حس عدين لكن عدو أي تعي فعلك الرباعي لقى ما كانت فلاتبا لقى كانت بأرمي ووحويان يعني من حصره العدو يحصره بالليه يحصره لما أرنا يأذي لما قذيه وعلى قردك يفعلك وثلاثي ويان مضارع يأذي سوى على قردك يأذي أرنا مركا قولي كسلاث إليه كو وكرا وعكسنايا ما إليه هنا نك الرباعي أثر ومن أحصر إلى عيدة فإن أحصرتم هذه رسول مجدي أحصرتم ومن أحصر بقيم فعل رباعي أحصر أفر حرفة أي قيم مركا وحي إليه عسل كبير جايانو إحصارك وحلوجة لا إحصار العدو بالوجة ذا موجدة مرض كان أحصر حصر بالغير هذا بيني عسل كبير ثلاثي بكبير ما كتاو اسمه يستن ثم آية مراد كل جلية هاي آية مراد كل جلية هاي أيضا هو اسمه خلافان بدا وحم حصرنا يودي ذي مجال ذي حرم كي إنه جلقرك ودي ذي ما عدوا با نسوا حوا عذر وين لبعض اسكو خلافه وحي ليه قلد اورنيسو يعني قلو وحي ليه حصر كان وحصر العدو خاصه دون المرض موجدا وعمر او جراح لما اركب اليه عمر ما هنا وعدو بريبي وحان ادري لبي ليه ايد اخر كذا فاذا امنتم قبل لك يعني دور امن حكمك ايه ماذا عمر با لقى امن نقله ما عدو با لقى امن نقله فاذا امنتم تاسو تسميسو ان حصر العدو تاعي معناها ذلك كنت لين وحكمدا عبد الله بن عباس يعني ما رتبا كمدا وحكمدا عبد الله بن عمر أنس بن مالك عبد الله بن الزبير يعني سعيد بن المسيب سعيد بن الجبير خجاس يق رواية ما رت صحيحة ها إمام أحمد كسب ناتي ما رتي مذهب مالك إمام الشافعي رحمه الله كل حسن عدو وقوة تسرعه إمام الشافعي إمام مالك إمام أحمد بن حنبل ما ارتبط كاس علماء أصحابني مرين تابعين ذا أي مرين أي منا مركب حصر العدو وإليهم حصر المرض معها سلا درت وحيلين قفكي يعني ما ركتي عمر أو كل عقوس عدو ريني عدو مريني وححرم كوديده عدو معها وحوي عمر بقى كوديده هذا عمر وديده لا يجوز له التحمل حتى يبرأ من مرضه ويطوف بالبيت وحيليهين مرنا محلال لقنا يهدو الجرده وحكي عمر درسه وقبع أخذه سوى حرمذي أو مارك حكي وحرميه بعض الكدع وحجوي مركز سكر محلال نقنيه إلى أعص ماذا مركز حتى هذا وقت جي ستة جاي وحويا عمر أيك حلال نقنيه سداسة أرنا يومي وحين لين أيضا مركز لي أيضا أو إلهي كهب ياهي وحي كسر الدتين مركز النبي الله محمد لجربي حديبية لجربي ما كانوا قرنوا ذي وقت جاس أي أيضا نسوي دكتبيني أيضا كان لوجي إحصار تقص لوجينا مركا يعني حديبية النبي قال وشري خل كسر حلال نقد النبي وأنا الله في مدينه قل نقد مركا عدو ذي قال لك الوحي ليه المية معها حصر العدو معها وحصر مرض ويان عمر قبك الأذير فإن حصرتم حدين لا إذن كم من عيوب قال إذن شرح لا إذن ديدو عذر درتي لا إذن كوديدو وحيليه عذر ونبنكرا عائق كست كله حتى ما يعني وحي كدر يا وعام يا ليا ما حصر عرو مرض كليك وما قيدية وحيليه أنا عذر هم نقضى وح الرئي أما عذر هم نقضى وأسكو هذا مدبع ورنا يا مويا وأسكو مدبع وح كست أو كافر استاج وحرمك إن أتحجي صحت كذا كافر استاج ومع شيء عصريب ونقول يا بيلين قول كاسنا عبد الله المسعودي المجاهدي قتادئي عطائي رجبا وسلفي كمدة أي قضاء وأنا مارت إبراهيم النخعي إمام الثوري أي أيقون قضاء داود الزاهري مذهب أبو حنيفة وكتجي ومذهب كاسويان وحويان أيقون يعني وحي حجيسان أيان حديث أي وريان إمام أحمد أصحاب السنن أي ورين أيان ابن خزيمة أي حاكم بيثة في كل أي ورين أيان حديث كأورين أي حجاج ابن عمرو الأنصاري رضي الله عنه بأوحوا إليه وحمقنا رسولك أرمي عليه الصلاة والسلام من كسر أو عرج فقد حلوا عليه حجة أخرى مرك حسر وحسر عدو كريه ما قفكي لب لغة جميع أما جيسوه مرك ناشا أوجوه كحر المطل حتى كان لغة الرغاب إليه إنه سمك كرسو حجيه هذا حج كيسي قدواي حتى كان لغة دوني إنه لي ما دب إليه أرنتك مرك إكرم أويري وحن كما قليبوا إليه حديثك حجاج بن عمرو الأنصاري صحابي قال كان كم غلي ما كاسا فذكرت ذلك لابن عباس عبد الله بن عباس أبو هريرة أشيغي بولي ما كاسا اللي بدو أبو حيد هذين صدق رمبو أشيغي دين ورق أشيغي وارمون يعني هذا القاس حديث كاس أي دليشان أيام ويا ما كاسا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي مركو في أضواء البيان أقواجه مركو صاروريو مركو صاروريو وحو رجحيا مذهب كإمام مالك إمام الشافعي إمام أحمد بن حنبل يعني مارك كنت جان وإحصار كإنه يحصار علم أو كحيره وحقود ديده أي كاسي مارتين إليهم كاسي ماذا كاسو رجحيا ويا مارك حسر يعني محلو جيدا حسر العدو بلو جيدا بورا فإن خسرتم فما استيسر من الهدي مارك حسر وحور الجحي محمد الأمين الشنقيطي إنه يحصر العدو عدو إنه يهي وشي أن عدو أهينا وقف في عذر أو قد عنا ما حلال نقني إلا بعمرة عمر أيوك حلال نقني يا بولي سداس مارك مذهب كاسو أي مذهب وين أي مرين أي حوجيه قف في مركة الحيراء وحكي لو ديدا وعدو أديدو فما استيسرف عليكم فإن حصرتم هذين لإذن حصريوا لإذين ديدو لكن كما نعيو حجك آلتان كيسي قلتان كيسي فما استيسر فعليكم دوشي نوحا ما استيسر وحي سهلنا ذي ومن الهدي هدي أهبال ربا وحي كوفضوا ذاته مركا جمهور تعلم ذي أي ماذا أفر تاخر منه وحي كتاقين ريحة هل ريحة داد قشو إنه كوف لي هدي قاسل الشيء قيو ريحة قورة على حتى الله كبير ويكوف لم تهيوية هدي وحكا بدن آد قورة على يعني وحي أرغي الله ذي قيل هداد قشو كل وصفوك عمد ويا حي لي نبي عليه الصلاة والسلام حديث عائشة ورنا صحيح حنك كويا له وحيث لأهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم غنما يعني وحو نبي هدي أقورعي أرب أقورعي بإليه ذهي صلوات الله والسلام عليه حديث كليتو أماركتي يعني صحيح حنك كويا لجابر ورنا أيوه حديث جابر وحوليه أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك وحو نأمري أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بقرة يعني وحويان إنا ولا يجنو في هذا القطع كبديسة لكن تطبق فوت بعد رتيجة ما رتجي رزقو درسن كره وحيث درسن كران نافك الله ذا تطبق فوت شركو بكرته ويكبر ذي سيهدي دول تطبق فوت ذي كسكو دران ويا مرك هذي قاسي حط بوحي كوف للعضو هذا يركوس على ناسه هنا الدور عضو والغار رضاوية مرك مذهب كاسن هو مذهب كا علماء مارت السلف كأهاء كنت جان يعني مارت أي مفسرين توري أقوى فسران ويا ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله ولا تحلقوا حيريننا يعني ولا تحلقوا ذا وأتم الحج والعمرة قالوا وعطايا حجكي عمرتي تاميلا لله تاميلا ولا تحلقوها حيرننا رؤوسكم مدحيدي انها حيرننا حتى يبلغ الهدي انت هديه حوله هديه عدوصة ودن او كجارو محله بوسكيس مكانو حلال مقشنيسي او كجارو ماشوكو حلال مقنية او كجارة حير مارت مدحينا حيرننا بلليه مارك هديه يعني والو حيريس وماها وحوى الى ارض نحرق كتميسو ماذا حمي حيريس حتى هدان لو حرم وان لقاء من عين حرمك ولقو دي دي حجينا يسلفتي ده وحوايه مركة رمي الجمرة الجمرة العقبة آتو رسو فتدور عن كرتا مركة تبعني بحلقك سمعين كرتا هذي آدونتو عن جيدة آد مضح على حيران كرتاوية أضوان بحتى ذلك سمعينينه وقورعين وديير كرتاوية لكن مركة قفت الله حفريه ولقاء من عيالي ولو دي دي انو حجكي آدو إلا بوسكي أو جار ماشي كو حلال مقنعي أو ذبح إلا سمايو ما رأيتي مرح لما قورع مرح لما قليوي وحن جد لما حيري مرح لما حيري ولا تحلقوها حيرننا أحيرنا رؤوسكم مدحيدنا حيرننا حتى يبلغ الهدي إلى هديه كجار محله يعني مكان حله ماشي كو حلال مقنعي إلا كجار مكا محله مكا محله كذا ماشي كو حلال نقن يا وهلكي علماء اللي مر راي بيليه رايقه ما رقتي امام الشافع او جزمنا او حوجنا او قوينا وحويان ماشي اللي بوغ شري او لوغ منعيه بعد حوراه كو غورعيسا اما حرم كا اهاتو اما يتمهاني فرق كلام لها مركا ماشي لوغ منعيه او لوغ ديدو حد بعد حرمتي امان الحرم كي جاري aya lugu diido laga hor istaagi hadigi aa wada halka ku goora halkaas ku goora ciisa weeyaa taas laga raba ama xarabka hanu qadamo yusan noqonin raayigaas ayuu maartay oo qaba imaam shaafi'i oo jazminaya maxayel nabiga kaleey salaatu wa salaam xudaybiya ayaa lugu joojiyay asagoo umra xarman xudaybiya lugu joojiyay xudaybiyana wuxuu jazmiyay imaam shaafi'i inaysan xarabka kamid ahayn أي شل التهي ماش مال حلال أول حرك يعني حرك أربدي سوى كم حسن تعب الدنيا وكسب حسن تعويا وحنا أدل شنا يا عيدي هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله يعني والهدي معكوفا أن يبلغ محله ماش كل حلال نقلين وجارب على جغر ولا جمل أي هديه ما كنا بيجا حديبي حوالين كجور عي مركو جور عدي وحوله أو جور عي أيوه مركا ملحي سحيرتين النبي عليه الصلاة والسلام وحونا مركا صحابتي كيري قوموا فانحروا ثم حلقوا استاقى ملحا يعني مارت حولها الدورعة مركا كبعد ملحي محيرتا حديبية مركي قرجر وكعلي وحجوا بلواي أي أم السلمة رضي الله عنها وحاسكي سيأحي دي الله تلسي وحيكوت الرسولك إلهي سمعها ذيك لأن صحابتي صلح الحديبية جيسك النبي أو قلي أي آدوا عرسناي مركز النبي حوله سهدي سجور عي مركز كي حيري ويرتو إيه حيري مركو حيري أي أيجن حوله سجور عي ماذا حولين حيرتين ويا مرك ما رح إلا حيرة وقفك حج أما عمرتك إنه حيرة أي فضل بدن محايا للنبي عليه الصلاة والسلام وحوله الله مرحم للمحلقين الله مرحم للمحلقين مركز تأوي له لبا قالوا والمقصرين صحابة إله على حق درته كو ما حقا غابيان قدر مركاسو يرحم الله المحلقين مركلين مركاسو ده هو المقصرين مركاسو يرحم الله المحلقين صدعت مركي افراد بوحيري والمقصرين مركا يعني دك ويكو بنانته الى مدح غاغابيسو الى خيرتنا ويكو بنانته لكن الناس خيرتها فضل بدر رحمه النبي صدعت جير ايو مارك كديرات سيي ان مدح الخيرته مركا خيرتنا الرجا اسكله دمركم لها دمر كأصل وحيري مارت كجوينيان تما كجوينيان ويه مذهب كاس وح خلاف سنة أبو حنيفة يعني جمهور الرأي قدوم خلاف سنة وحوليها ماشي الجوح حيراني ما هنا محل الجوح اللقنية حرم كنا حوالي أدر إلى حرم كي كجارنا أو هذه اللي أوتقو ما حيرك تتبوليه ماذا حما حيريشيد قاسو قراني لكن رأي جيسا ولقى مارك ولقى حب بدنيا هويا أي ماذا كان رأي بودك حب بدن فمن كان منكم مريضا أو فمن كان منكم مريضا أو به أذى من الرأس ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فمن كان قفكي أحاضو مريضا نجرا منكم إذنك حالو إذنك مديهاي جرعي أصيبته أو أمسه به أي فيه تحديث أي كسو قنطعي أذن نبقى كسو قنطعيه من رأسه مدحي نبقى كسو قنطعيه حنون أم وحل من أي حياة وجرعه كد عضاي قفكات ففدية ومركة معنى ذو حوي مركة نبقى مدحي هو جرعي أما مدحي سيبا نبقى كد عضاي لباتوين بسوء قارتي يعني أما جراحة كد عضاي أما مارتي يعني وسخري أنت كبدتي أنت إحرامك أنت كل يا راضي أي إن جر أي وحبذا كبوا حسمين هوامتي وحيدة ما كبوا حسمين مركز وكله وسكحيره فحلق حيره مركز دبكة ماذا حكته وقاره تنهي سحيرته ففدية فعليه الدشي سوحاء فدية فدية لقربة فرشو يعني إنه وحدي بابا للربا فدية دي والله فسره ففدية باء ومن صيام صنعة صدح مع الموت الله صومه أي دشي سفوليس أو صدقة أما صدقاء اللح مسكين إنه قوذية أو نسك أما مارت الذبح أو حول أو قورع أي دشي سأخانا يويا قفك هذه مرحيس أو حيرته يعني عذر أنت ماذا حكا قدعه أما أو جرده جردنا وحيليهين ما يستق عليه مسمى المرض وحل وحي مرض مجحس الوشي كرودا أيه أخفا كدعا مركاسه مرحي حيرتي أما قد ما لحي كسو قاري إن جربة كقشي في ديال لقربة أو ما رأتي صدح لا الرموت سكو جرته إنو صدح مع الموت سوامه أما إنو صدقه يستو أو صدقه أو اللح مسكين أو راشين سيه أما إنو حوله قورعه أو ريئي وحلم إذا أو قورعه تاسو كلاوية ولذلك يعني النسو كان ابن عبد البر وحسو قورنا وخلاف إنيس علماء كود حجرين وحوليه لا خلاف بين العلماء أن النسك هنا هو شاتر نسك أن إنه يهي حول القورع إنه ريل القورع يؤيا وخلافه كجربه مجربه لي مركا يعني ماذا حقبك جاري كراوحة ويسيد إمام البخاري بسند يعني في صحيح عقوة رنايه بسند عن عبد الله بن معقل أيون كوى رنايه عبد الله بن معقل باوحة وليه وحان قعدت إلى كعب بن عجرة في هذا المسجد مسجد كوفة مقالة كوفة اللي ده مسجد كده أيان وحان أقول تقيبه يريد كعب بن عجرة أيان أقول تقيبه ليه هاي عن ماش أقول قلي أوفر ليه مكاسا وحان ويديه يريد ففدية من صيام أو صدقة أو نسك أيضا معنى هدوى معي كاسا ويديه يريد منك يكون على قصادة صوت يكون سوى دكتابه وكعب بن عجرة صوت يكون سوى دكتابه أيضا كعب بن عجرة لفتي سويا مكاسا كعب بن عجرة وحويري حملت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم نبي قال لي قاذب والقمل يتناثر على وجهي يعني نبي قال لك توي قبتي أيان لي قاذب نبي قال لي قاذب أيضا حج الوجر أيضا ما رأتي يعني باشان إن جرت لي رهلا انت ما لحيز صدرت وجهي إذا صد هذا نيس يعني أنا تمين إلى حير طواف وقد يقول تمر باشي صد هذا نيس سبحان الله يعني ما رأتي إن جرتي أي صوت هذا نيس وجهي سكو صوت هذا نيس مركي النبي اللي إيجي يوحو الرسول عليه الصلاة والسلام ما كنت أرى أن الجهد بلغ بك هذا أما تجد شاتا ما أنا الملايين ما أنا الملايين نبويري ما أنا نحين مدرعي أو ملايو إن تبكان هل كان درجة الأكلسو قاري ما أنا الموضين أوس ما رقي نبكان أنه ساكوسو قاري ما أنا الملايين مثالي كرتابويري فريق أقور عظيم هيري كرتا مركاسا يروف أقول ثلاث ما هيش ترسول كلاي حول أقور قال فصم ثلاثة أيام أو اطعم ستة مسكين مساكين يعني واحد صنطابه لسدح مال موت أمسك لح مسكين قوذي بوير لكل مسكين نصف صاع من طعام مسكين كستنا يعني ما رأيتي سوز كنسكيسة أو كرسي أو راشين أسيبوير marka ka bacdina wax la qiraatay madaxada xiiro markaasuu kaac ibn ujra wuxuu yiri fanazalat fiya khaasatan wahiya lakum aama ayadan anay gooni ahaan igu soo dagtay laakiin idinkan caam ahaan muslimiinta oo dhan bayna caamay u tahay buu leeyahay marka qofkii dhib uu gaaro oo madaxiisa dhibaato ay soo gaarto waxa weeyaan oo xiirto waxaa laga rabaa saddexdaa shay mid inuu sameeyo inuu maaragta xoolo gowraco inuu saddex maalmood soomo ama inuu maaragta bixiyo maxaa la yidhaahdaa lix maskiin oo quudiyo xadiidkaa saxiixa ayaa tusinaya weeyaan فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدى فإذا أمنتم هديئة آمن نقطة ودقالك كآمن نقطة وصدى حجك آتكو قشا فمن تمتع قفك الراحيستو بالعمرة أي بإحرام العمرة عمرة حرمشدة قفك كل راحيستو إلى الحج يعني إلى يعني بإحرام العمرة عمرة حرم الشدة قف كل راحة يستو في أشهر الحج أو عمرة يستويا في أشهر الحج أو عمرة يستو كل راحة يستو إلى الحج إلى وقت الإحرام بالحج حج كوقت الحرب من أي لقى جاره إلى وقت وقت الحج لقى جاره أشهر الحج فيه يعني وقت الحج الحرم لها لقى جاره قف كأنت تمتع عمرة كل راحة يستوي فما استيسرف عليه أحد كدشي سوحا ما استيسر وحي أسهل أن هذا ومن الهدي حوله لقورة عيية أي دشي سأهوية مرك حجك يعني سدح كيف يولي حج لي هذا حج التمتع إيا حج لي هذا حج يعني قران لي هذا إيا حج إفراد لي هذا سدح ذات كيف يأي الله حجية سدح هذا بوافابت ورسولي إن حجك لي آت حرمته وإفراد لي هذا إن حج عمره أسلح شريرسه حلمر لبيك بالحج والعمر آسراني ولا بدو الإسلق لسه قرانا لي لهذا تمتع وحلي لهذا إن عمر حرمته مركع عمره ذات كحلال نغته ده بدأت وقت إني حج يوم التروية إن حج حرمته وصلت آكوتكته يعني كاسنا وحلي لهذا تمتع علي لهذا مركع حظة صدح ذات كيفية اللبك مدى أي هدي قال لجربا وكان قارنكا هي كان متمتع على لبذا هدي بقى لجربا حوالين الجور عام بقى لجربا ما كان مفهوم كماش الآية ده اللي جفتح مياه مفهوم الآية وحوي قف مفرد كأه حد كلي حرمني ليس عليه هدي وحد لج هدي اللي جدوني مجروي تاسي تسنى يسوي ما كان فمن تمتع قف راح يسته بالعمرة عمرة حر شديد قف كل راح يسته أو في أشهر الحج حجك بلجيسي أشهر الحج كان وحويان وشوال يد القعدة عشر ذي الحجة الإيرانة سيدا سألين أشهر الحج كان وإنت أسوي بيش شوال مركز رمضان كان لقبحه إيه بيش مارة ذي القعدة الإيرانة إيه بيش ذي الحجة الإيرانة سيدا حناس أيها الإيرانة يعني ما وحنوجة بيش ذي الحجة طبعا كي يدخره أي علماء كنت الماما أيام ويا قار أرنا إلى ذي الحجة آخر كيذنا وإجرا لكن عشر ذي الحجة انت أي وحل إلى ذا يعني أشهر الحج أي لويقان مركب بلحظ قفك عمر يستو وانت تقي بو شواله تقي وعمر يستي وحلال نقضي وتمتعي تمتعات مركب وحل وجيرا وحل وحي عمر إحرامك انت كجري كحرامتا أي وحلال نقضي يعني مو جدا لبس كي سيبو قادنا يدرك عن عذاب اسك الدينية ماركيسا تميه سيبو حيرا كرا او قاقارين كرا حضونو كسامين كرا حاكي سوقتين كرا يلجو كرا او لجمارك لما عاملون كرا وما الى ذلك واتمتعوا الى حدك وكحرمضة كاسو ويان منك لليه فما استيسر من الهدي هدي با لقربا قارن كان اسنو وسوق ليابع علمضة ارميا ويان فما استيسر من الهدي ماركا وحي فضلاله او هدي عيال قربا هدو قفك هدي وايك ورمك حول بهدوه فمن لم يجد قفك آنان هلين هديه آنان هيسن حول او قورع آنان هيسن فصيام ثلاثة ايام فعليه دشي سوحاء يعني حوله بواي حول بغلاله كينين بماشي مركو تقيد حول مبؤسنين اما العجل اكو قدان لحابه بسن بحين بأ لبضر وين قنكرتا فمن لم يجد قفك آنان هلين هديه قورعه أما حوله لفتوذ بواي فصيام فعليه دشي سوحاء صيام ثلاثة أيام صدح مع الموت سون كود لصومه أيها دشي ساء في الحج في يعني في أيام الحج ما الماء حج كل وجرة دحليلة أو صوم على الربا يعني أيام حج كل وجرة دحليلة إنه صومه أيام الرباوية أيام الحج مركب وحلي رهلا وأيام المرافق الحج انت لصمين أيها صاص إليه ولذلك ابن كثير كروح إليه والأولى أن يصومها قبل يوم عرفة يوم عرفة كهر إنه صوم في العشر طبعا كإنه صومه أي أولئه آكوا ونأسن بوليه أما مركو حرمده لقصوا بالله أيضا رأي قاس عبد الله بن عباس أيها مركو حتى حرمده لقصوا بالله أيام العشر إنه صومي كرابه ليه إنت يوم عرفة كهر ريسه أيه صومي كرابه ليه مركو صدح مع الموت وحكو مارك وحو صومي هذه ما هجته حرم كوكو صومي أيام الحج أيه صومي وسبعة يعني وصيام سبعة فالضبان مع المدسون كودنا يعني دوشي يسويا قور ما أيو نقريا إذا رجعتم هداد نقطان وأهل كينا لسوا نقطان طبان برينا سلطان لغاربا هذه هذه أدويدو طبان بريبا لغاربا ينا سلط طبان كبري سدح أيام الحجة سوميسا فالضبان كان الرفق ما إله كو سميين ما كان ملكا لكو سوا نقطان أهل كالي أهوتي ماذو دبديد باد مركا أليغا مع المعاس أيات سوميسا ويا مركاس أيات سومي ويا مركا وسيد الإمام البخاري في صحيح وقورنا عن ابن عمر رضي الله عنهما وحوليها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي أنه حوليها فمن لم يجد هديا قفت آنا هدي هلين فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله تضبان سدح مع الموت حتى قصوا أيام الحج تضبان حصوا ما مركوا أهل كيس أسوا نقضوا أيام لقد أنه صوا مضى للدون يا قولي مركا يعني وحويان dadkaas oo aan dadka xaramka degan ahayn ayaa iskala toban ka bari weeyaan markaas Allah baa noo cadeeyay wuxuu yiri tilka asharatum kaamia tilka tiradaas aan soo sheegnay oo toban ka maalmooda saddexda iyo toddobada markii isku daro waa toban weey tilka taadaas la ishaareeyo oo maarta toban ka maalmoodii asharatum toban weey tobanka oo kaamilatun dhamaystirno kaamilo buuxda weeyaan طبعاً ما الموضة بوحدة وياً مركة عشرة طبعاً كاملة هذا عشرة هدين إلى كفلانة كاملة كان وامحك حاله الرعي حال إذا من باب التأكيد سلوب كانت عربتنا واستعمالها قرآن كان واستعمالها شيء إلا سيح وجيه هذا كهر نطور جرى كسر هذا الميت سدى الله أوليه ولا طائر يطير بجناحيه إلا شمبر شمبر دولة مجرى لما يذكر بوتك دولة هذا شمبر ما بطول كرادوس لما كرب لحين ولا طائر يطير وكفلا لكن بجراحيه واسك تأكيد وي موجزة نبي أنه حال ولا تخطه بيمينك قعمت هذا من التهاب كما آدم قريب مركا قفك إنه قعمت حقوق روي ويجلتا وتاسويا مركا وأسلوب عربت استعماشه ناشو رأيت كبه لو حولي رأيت بعيني لبدا إذا إمضاد بانكو أرك سمعت بأذني لبدا إذا دقود بانكو مخلق كتبت بيدي قعمت إذا انكو قريب يعني ساسو كرسلوس كتأكيدا لإرادة واسكو حجنوه تلك عشرة كاملة وطبن طميسترا قول لبوحيي وياد ساسو رب مارد الله سبحانه وتعالى أوليه ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام ذلك أرنكاس وحد عن صوشي بني إشارة ذلك الحق اللو عريني لما عنب مفسرين هو الشيطان اللو عريني ذلك تمتعي اللو عريني تمتعاس وعمره انتاد عمره يستيد أد حلال نقطة ومركا كبعد أد مارتي حدي أد بحسو مركا حجك حتى أد قلت أد حدي لتي ماتا ذلك تمتع وحجك أتمتع ولتي ثابت من سغنوي يو أسغنا اللي من ضطب أسغنيه لم يكن أرانا هاني حاضر المسجد الحرام مسجد الحرام هو دقن أرانا هاني تبكى المسجد الحرام دقنين أي تمتع إسكالي مفهوم كمركة أيضا لقى قادنا يحوي ذكي مسجد الحرام دقنا تمتع لقى مرة بأيه واحد تمتع وحج تمتع لقى ربه مجره أيه تسمى يساوية سيد عبد الله بن عباس وكوفة سري وحولي يا أهل مكة لا متعة لكم لا مكو متعمل هذين لنك التمتع الذين كمربه وحلت لأهل الآفاق وحرمت عليكم تمتع واحد نوح حلالية تبكي جهوين كإماري لكن إذنك ولدي كحرمه لي حي رسالة وامعي إنما يقطع أحدكم واديا ثم يذل بعمره ما دار متى جيسان واديا نبقى قوين إيسان عمره حرم إيسان وابس كقل إيسان وحوين أطقبان إيسان مرة مركز تمتع إذنك لذي كمرة ببه لي معناها سنة طاوس بن كيسان وكفصره ومارتي يعني أسجنا تابعين في كمدة مفسرين توني وحولي المتعة للناس لا لأهل مكة تمتع وحاسكله ذكا كرا أي أسكال غير مكة تمتع ملا بولي إشارة وحكال اللوع ليا ذلك ذا وحال اللوع لنايا وجوب الحدي والصيام حدي يدفق كواجبي ذلك حدي يواجب تانكي سحورها القورعي هدي أوايان الصام تقفق كواجبي ياهي لمن دب غصبنا ذي لم يكن أهل ردتك سؤية أهل كي سؤيرا أهين حاضر المسجد الحرام مسجد الحرام كودة جن أنا أهين دب كاسبا إسكاله ويا مركب آيات مركب حلقة قادنا يا دب كمسجد الحرام دجن هدي إنا لقررين يصوم منا إنا لقدرين أي آيات سنة سنة يساوية واتقوا الله إلهي كعب صدى الله كبا قدده ووحد ببغدا بامتثال ما أمركم واجتناب ما نهاكم وحو إذن فريو اللتي مادان وحو إذن كرّبوا أتكها شكارة واتقوا الله إلهي كبغة واعلموا أغاذا أن الله ألي شديد العقاب كقال كيس مدعو درينيه وآذي أذكروا ليها إنو يهي أغاذبوا ربي ليهي والله سبحانه وتعالى أعلم.